إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أولاً هذه جزر بس الخير مولانا المسجدية سواء الإمام المسجد لمولاني ككل، إلا نوفرنا غد الشروط باش نلقي درس ريق المسجدية، وإن شاء الله الدرس غادي الدرس يقدو من كل ليلة كاين بعد صلاة المغرب هكا 10 دقائق قسم هذه نفل الإنسان أن ننطلق الدرس إن شاء الله كل يوم الجمعة بعد صلاة المغرب ريق المسجدية. والدرس هذي عموما هذي لي حول العقيدة الإسلامية إن شاء الله. اسمنا نستفتح سلسليين أدنيني غي واش نختار بالذات سلسليين غي واش بالذات العنوان الدرسية. أما مساي إن شاء الله هذي لي ديون الدرس النطنين دي الفاتحة، وفي نفس الوقت ذي الخاتمة غيون الدرس نخدمي في بعض الجمعة في قاعد دانو في الفكرة، وهو مسألة أسئلة القبر الثلاثة. نهضرت بعض الدروس في نكملها الدرسية فغتنم الفرصة مساي تكملها باش الجمعة يسدون ننطلق سلسلة جديدة. ندعي ثم أن كل إنسان ما ذكش مع القبر ينس يسأل ثلاث أسئلة. الأسئلة يدي وسنق الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. الناد الجواب في الأسئلة إذا ينك سهلا ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال إثما أن نعلم أن الجواب مير نور تلالة سنسن الإنسان وريد تلالة سوين يحفظ، وإنما ذيلي سلعمل ينس، يعني ما يلا حقا قدني تجعل رب العالمين ننسانيه المعبوذيس، ما يلا حقا نجعل الإسلام تنير الديانة ينس، ما يلا حقا نجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذو نذل متبوعيس، إميرني غد جاوب لأنه ماشي سيلس. لنذل كان تمثل تيلس احتذ فرعون احتذ إبليس احتذ الكفار مرسين من ربك سيني ربي الله دين الإسلام نبي محمد، ما لا تقل تمثل تيلس كل إنسان يزمر ذي سكدر. ولكن للأسف أنه القبر ما لا تسقسين الملائكة منكر ونكير من ربك وما دينك ومن نبيك مشيد القرايينك يردي جوابا مشيد الفهمينك، وإنما ذي العملينك ذيك الدنيا، يعني غمش صليت ذيك الدنيا فهذه الجوابينك للقبر. نجود باختصار جوابا مزواروف وحي السؤال الثاني من ربك نند باش هذه الجوابينك الصحة لازم نعاودك باختصار. هذه أولا الإنسان يخذي مالا شريك رب العالمين يعبد ربي وحده لا شريك له، وسيخذي ما شريك لا الأولياء لا الصالحين لا القبور لا المقامات لا سيدي كذا ولا سيدي كذا، لأن الإنسان يعبد المخلوق ويني مرسين من ربك وفي توفقر الله عز وجل باش ديني ربي الله، لأنه من ربك من هذا المعبوذيك المعبوذيك ذويني تقلت زيس ذيك الدنيا المعبوذيك ذوينا إثلت تروح تزورتي في تزلوت ذينا غرغوروس المعبودي تي كي كيف نفسريه انت نشرحيها انت تقدر سي قعدا، وان شاء الله السلسله يلا نخدم الجمعه ديسدون انا ننسوا ساعه الموضوعيه السي فقد الاختصار الدروس قعدا. ند كذلك باش هذه لي جوابين ربي الله لازم الانسان اذي عبد ربي وسيخدم رانا شريك، وكذلك ما يخدم كران العباده اتخدم يوزم ربي وتخدم راني يوزمون المخلوقين، لانه كران العبد إقلاني تزلع نغي تزمو نغي تحجو نغي تصديق نغي يخدم أي عمل يخدم العبادة ما يكفيش فقط أنه تخدمت العبادة باش أستيتين كي من أهل الجنة. تسعة شروط من بين الشروط أنه العبادة يغتلي غوذ مربي. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. ونيد نهضر يزقلين أتروح تغل مقام أتروح تغل ولي أتروح تغل مقرية وتدعو تستقر تأي مقورة يفكيد الدرية أي مقورة يفكيد كذا، وإذ الشرك الظاهر وإذ لقاك تقرأ تزو حكاية الدين تعلم تنو ذو الغلط أكدس فهم الشيخ سين ثلاثة وولنا تعلم ذو الغلط إلا يون النوع النطنين إن النبي صلى الله عليه وسلم ذوي وقذغ في اللون اسمه الشرك الخفي الشرك بصح يفر يوعر أذير البلسي ونار غورس دا شو ذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يقوم الرجل أذكري ومثلا ذي الظال فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إن ذكري ونظر الظل إن بعد ما ذي ظل عباد خذر نتيد أذي زوق فظلي ثي يعني فظلي ثنيك تظل وحدس وحيد ظلي ثنيك تظل قال عباد ماشي كيف كيف ما ذي ظل وحدس قخام قخام تيس ذي عال كان تظر بثكة وتسنقب أمو يزيد ما لي قال العباد واش من الركوع واش من السجود واش من القراءة واش من السجم واش من كذا وي ذا شثاني خدم يثما وي غثاني عبد المخلوقين وي ثاني تزلغي المخلوق فما ذيك شمغ القبر ينس أسين من ربك إزميرا أسيني ربي الله خطر لله لا يعبد رب العالمين إلا يعبد المخلوق فإنسان ويذ المثال في تزلي الإنسان ذي قيس في كلش هذي سحب المثال أي في كلش في الحج في الزكاة في الصيام كل عبادة ما إلا مثلا زرنتي للعبادة ذي صدق ذري من ديم قرانا ما إلا واحد كان يارس ذو معروف أنه يارس ذو الفقير أسي صدق حاجة خفيفة ولا الشهود ما ذي ولا حد شهود يبغى ذي صدق بزاف فوي ذي الإنسان إلى قضي راجع إيمانيس لأن ذي الإنسان ثاني عبد رب ثاني عبد المخلوق ماشي رب العالمين يعبد وينهض رد في الناس السؤال الثاني ما دينك باش ديانينك إن دينك سهل دين الإنسان ديني هو الإسلام أسمرة صوت غلموث أسمرة صوت غالعذاب أسمرة صوت غالجهنم حتى فرعون أسيني ديني هو الإسلام والدليل أسميك تدو غادي مث إني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أسمي صوت دلموث غارذا يومن سلحق ولكن أيثمق القبر لو كان تمثال تيرس أسيني كل ديني هو الإسلام ولكن لن خلى العيبة ذهني توفيق رب الجواب من الجواب الصحيح إيوا شو غاني إثمق لأنه بشديد حقا أصطيت ديني هو الإسلام في الليل في الحاجة لازم الدينية أذي لي عزيزي في الله لازم الدينية وهو الإسلام أذي لي أولا وقبل كل شيء نفكد المثال إثمق ودائما نتكد المثال لأنه لحد العلم ينو يتصور مليح الصورة بغض الصوت أتصدوت جبريل الصونسيونيك ديون طريق كان يتساويد كان أتصوت تغيون ومثالا ديقل الكارفور ديقل المفترق الطرق إلا بريد يتساوي السا إلا بريد يتساوي السا ذي النار تصبين ضد ولا الدينينك هو حقا الإسلام ولا سعو الزيت الإسلام حقيقة ناغي اسمك فقط مسلم اسما ورسما حقيقة ولا حد أتصوت تتفت ثبلك ثقاب الإسلام كسا أتفت بلاك في العادة والتقاليد الباطلة روح السا أتفت بلاك تقاد الإسلام روح السا أتفت بلاك في النطنين تقاد لماجوريتي روح السا ومن بعد شو تصوت تغرف من الناس لش أنا تخفرت ما إذا اخترت الإسلام ويثقي عارن كي جاي النطن وهي حقيقة للعبد يسعز الإسلام يقدم الإسلام قبل كل حاجة قبل العادة ينس قبل تقاليد ينس قبل لماجوريتي قبل أن يهضر من عيبة قبل الفاميلياس الإسلام أولا وقبل كل شيء ما يلا يستحى كنيف طراني مسلم انت ولا تستحي مس الاسلام ادياس الشيخ دا شو ذي الحكم من كذا وكذا يسعى ثمغره يسعى الجنازه يسعى كذا دا شو ذي الحكم من كذا استنيت الاسلام مثلا دا شو دين ربي الصور تاعي شي شو دين النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي في الحرام في الحلال في المستحب المهم استهدرت دا شو لك ديني اي ديني ايه بصح الشيخ اي ديني بصح لا ماجوريتي العباد خدمنا كا واذا شو ذي المعنى معناه نزرى ثبلك في الاسلام في القار دبري السا لماجوريتي فروح السا يتبع بريد لماجوريتي وي ما ذيك شمغ القبر ينس دا شو دينينك دينك ماشي ذي الإسلام دينينك لماجوريتي لماجوريتي العباد ستوا غاين أذ ستوا غا غاسك نعلمغ الإسلامي قرد تملت العباد قارن تبركانت انكي ستحاغ يا أخويا زمير غالا دخل فغ العباد أتان تبركانت وي ما ذيك شمغ الزكا إيوا على الحال مليح في الأساسين الديني هو الإسلام مثل ترسع الزيت الإسلام نفكاد المثال نناد مثلا لأنه المثال يتقال دائما شكينا بالعباد خاصة النساء حرمناه الميراث حرمناه الميراث نناد مثلا رب العالمين ينزل في السماء من فوق سبع سماوات يويتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سورة اسمها سورة النساء سورة النساء زيس الآية في كل حقيقة مطوث وللنساء نصيب سعانت النصيب من بعد نضرب العالم في آخر الآية مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إذا روسناغ بزاف أتبطو تتبطو في ديذك ضم ليارثي تبطو ذا الفرنك تبطو تسيال جباباس أذي مثل بابك مثلا أفيت مطلط من بعد تنجمع ميث مثلا تستماثين خا أتويم الشيخ مثلا نغل عبدك قرار تقسم من الفريضة أشحال هذه وقشيش حتى تسوي فقشيش إفك ضرب العالمين القسمين كيف قال القرآن سورة النساء ولاش دشارت اجتهدت من عندك كشي طبق كان داشو قال لك سوره النساء وحق قال احاديث نطني ادي سيول اكيني كني خاطي ربي غينا داك هذا الصح القران ان داك الاسلام ان داك بصح ان كتبع طبلك في النطن داشو طبلك فيا طبلك فيا العقليه نغنكني العاده نغذ العيب فهمتو تتورث ما ثورث تحرمنا يثما شي تعاوننا روحنا غرسنا تعاود تصدى غرسنا واخا اشي كسامولي سي فقشيش تقشيش بالحرام تورث داشو يخدم وين غايين كما وين غي تسدو غي تسدو يوفى كارفور يوفى صابلاك تقار ثيا بريد الاسلام اتفكت الحقيقة مطوط يوفى صابلاك في النطني تقار العادات والتقاليد كاع عوجن لانه ما دني العادات والتقاليد ولي فهم رايون انه نتخالف لاصل النظ ونسهل لاصل النظ ولكن الله نهضر د لاصل خلف الشرع ما الى لاصل خلف الشرع يولي سهل لاصل استيتبا نهضر د يعني العادي تخالف الشرع الشرع قرا هيك ست العادية ويد نهضر فوين تبعث ابلك في العادات والتقاليد والصحارى ان دعى المغدى شو دين ربي بصح كي خاطئ ويما ذيك شمغزك ما دينك دا شو دينينك السيني ديني هو الاسلام الاسلام زي صورة القران زي صورة اسمي سورة النساء في كل حقيقة مطوط عند هذا الاسلام يطبق تشي ويديون المثال تخيل لحياتي كي الاسلام يروح السش يروح السش سمعتك شمتغز كم كرا سنين الديني هو الاسلام ناخذ نويتس الاسلام انا سنين انا مسلم خاطئ لازم الاسلام اولا وقبل كل شيء نديت ما ان الصحابه رضي الله عنهم السلف الصالح ذي الجذوذ النغيق صلحا يسعزه رب العالمين اسم يسعز الاسلام هذه قصر ذي ذيك هذه لعب ذي ذيك هذه اسم صخر ذي ذيك بس حمالة تصوت تمثلت الإسلام أكين اسم حي نكذي مسلم تمثلتين إن الإسلام كان ستوب أنا حبس ذا الإسلام قبل كلش قبل العمري قبل الفاميلياك قبل النسبي قبل كلش الإسلام إذا مجوار والدليل أنه تصعوتي جماك جبابك ذي ماك ذي ذمني ذي الكافر الشرع يحسبك الشرع ماشي ذي جماك يعني إذا شو المعنى يحسب اسم مشي ذي ماك مشي ذي ماك جشو قدين ويتنين دبر راني بلك كني قان كني مثلا شذاق بيرين تضع عرب نغاسيني كثمورث نطل ذات الياني ذا هندي وذا زريغار انسى ثمورث اتشهيدا لا إله إلا الله ذي مسلم استغارت ذي ماك الدين غاسة ذي هنا ذي ماك نيقنان قخام ذي الكافر تسمى ذي ماك بابك ذي ماك ذمن بس حق الدين ماشي ذي ماك يعني ذي الإسلامي قعلين أكثر من الرابطان يذمن ذي الإسلامي قلاني قوة أكثر من الرابطان يذمن يعني من الفاميلياك فذيني قعرن مليح حيث ما غنوا الإنسان أذي سرخص الإسلامي والإسلام عزيز على كل حال ولكن كنين قارب الإنسان ما ذي خدم سلف عائلي سين نديري لازم أذي سعوز الإنسان الإسلامي أذي سزوير قبل كلش فعلمت كان أنشتان إن ذي الإسلام ذي الحلال إن ذي الحرام إن ذي المكروه إن ذي المستحب باش تيبغو إن ذي فلاز الإسلام اتطبق ذا شو دين الإسلام ماشي أتزرت لما جوريتي العباد كلام العباد أكدني ذا شو دين ربي أستنيت أشو دين النبي أستنيت كي نكتب على لما جوريتي كان يثق عرب أنكر أستبعت لما جوريتي أستبعت الإسلام ماشي لما جوريتي رب العالمين قد وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يقدر رب العالمين لما جوريتي من العباد أهنا الضلال لما جوريتي العباد لو كان أهن تطعت كوين غير غزر إيوا شو لأنه سوى شو علم من العباد ده شو الحلال ده شو الحرام ماشي لا ماجوريتي وهذا الفوط الفوطي ننظر ماذا الحلال ناخذ الحرام الحلال الحرام بالقران السنه روح ثور احسب شحال العباد يكتسون الخمر روح حسب الشباب اتفت لا ماجوريتي 60 ناخذ 70% تسون اشحال يدي قيمه التسونه راه 40 ناخذ 30 اكدي سقسي وندا شو ذي الحكم من الخمر اتخممت 70% تسون 30 تسونه راه اذا يجوز تسود قط لا ماجوريتي تسون روح تزرت شحال خلف مستير ريمان نسنت كبردان واحد جبنتار ريمان نسنت عطفت الاكثر الخلف واحد جبنتار تدون تعريان كبري اما لا الحجاب هي ماشي الواجب خاطر لا ماجوريتي خدم انت الحجاب الرشوه روح المؤسسه روح الاداره لادمينستراسيون ولا شي خدامك تساوي انت شهري فيس تكمل الا القله القليله دروس ماطي ازينا مقرانا كيفر النونا سيمي قرن القهوه على وزن رشوه وفن رشوه قرا احسن ناس القهوه تصدر رشوه يتساوي رشوان يتسكر يتسبى غير اللوزين غير الخدمه غير كذا سبحان الله صافي دير الرشوات جوز خطا لا ماجوريتي غير يخدمن هادي سيونه كاين الشيخ كذا وكذا سيني لا جوز راه وي الرشوات هي عاكيني مالو نخدم راه صافي سقسيتي دنكي ولا تخدمتنا وخدمت راه سقسيتي باش هكذا على لا ليسونس على الجهنم انا رامك كيك ديني غير جوز راه من بعد الشغل كنتي ما بغيتي تصمت انا وتصمت راه وين شغلي بعض الناس ديال ما كاين يبغى تجوزت ايوا شو كاين لا ماجوريتي كيخدم صافي كنكونو نخدم راه لا يا اخي واذا الابتلاء اطلب ربي اكي من عقا كنشتا والله الزمرت صبرت في الشر وزمرت صبرت في الجهنم الشريك سهل نصبر في الناس ولا الجهنم والدليل زرتي مولانا وهي مولانا غلا تعيش نكني تعيش كني ثوره نكني ثوره في الطريقه مي وزات انت ليسيت كسر كنيوت الحاجه نتوقرح مولا نغرب ونشري ثم وصحت فن قدين إنسان خطر فهما أنه هذا صبرني الشر ولا ما صبرن في الجهنم أنا نعتسابق شوية الشر الحلال ولا ما يلات شيخ خير الله ميروي غض الحرام بس حاسم ابن نسان كده نخدم الرشوة نخدم كذا نخدم كذا وفي قرع عالم غوري جوزارة بس حكي خدم الله ماجوريتي ويسمى ذلك شميث ما القبر ينسموري توبارة في الأسر بالعالمين مدقي لا غبري ذا الخطر بقران في الناس ما دينك دينك هو الإسلام الإسلام يحرم الرشوة الإسلام يفك الحق يثمطوث الإسلام يناد طمطوثة تستريمانيس الإسلام يناد ولا الشرك بالله الإسلام يناد الإسلام يناد تشوي ما رث جيت انك الطرف دا شو قلنزي كما لذ الميزان الإسلام حاشا يسمني كام حاشا يسمني إذن فإذا غن نهضرت في الناس قلنا نختصر تيد نعاوديتي العنصر الثالث غير قيم المزود ناظرة في الناس ما لا توسقسي السؤال الثالث ما تقول في النبي صلى الله عليه وسلم غديني من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذينك واضحا ذينك سهل ولكن ايفنا اكيد قرأ مكان تمثل في يلس والله يحتذ وينك لنك المالكة انك تصبوا انتو رانا كان نبي صلى الله عليه وسلم وينك لنك ثمرته انك تصبوا النبي صلى الله عليه وسلم امرنك اني نبي محمد انك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم من كذ نبي من كذ كذا طار ما استوت در الصح هذا استعرف ولكن ند ماشي تمثل في يلس تمثل الخدمة تمثل العمل لاشو تدوي لحالك ما غتخدمت لاشو تدوي لحالات خدمت العامل ديك الدنيا باش القبر تني تديني باش تيتق القبر ينيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا نيفنا اعلم انه اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتبدو ذي اسم رب العالمين بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال اذان قال اقامه قال مراتك شنو تغى الاسلام الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم تدو واحد الشهادة الوحدانية العبودية لله عز وجل ده شو ذا المعنى الشهادين المعنين ماشي تمنو إلا يون الرسول اسم محمد ماشي ذو ايكا خطر لو كانت سيء لن خلى الكفار تمنني إلا يون الرسول زيك اسم محمد صلى الله عليه وسلم وكني ما زال يهند الكفار المعنين سيثنا ومنغي للنبي صلى الله عليه وسلم تيثبه أنه تحبه وتتبعه وذا عبد ربي لكن يثي عبد انسى اتحبت النبي صلى الله عليه وسلم وثي تطبعت وتعبد ربك نيثي عبد وإذا المعنى اشهد ان محمدا رسول الله ماشي تمنغ كان ليون النبي زيك اسم محمد لا تمنغ الا طبعا وكذلك تحبي فوق كل شيء ارني تبع غين الدين تطبيق غين الدين المحبه قال لنا في التوارا التطبيق ماشي ذا المحبه فينا إقار ديون الشاعر إقار إن المحب لمن يحب مطيع إنك وني تحبين وايط يتطعيث وني تحبين وايط يتغسر راي وني تحبين وايط يتويث دل مثلينس يتويث دل إكزومبلينس فباش تسنيت نكي تحبيغ النبي صلى الله عليه وسلم لازم انظر نشتينيك لعمينينك ماشي جلس لأنه سيل سيثما العيبة ذي كننسن قارن دل تحبين النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة الآية القرآن سمانا العلماء المفسرين آية المحنة الآية الامتحان سالآية يخدم من زيس الامتحان ده شو سالآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه إقاد رب العالمين ما تحبي مية تحبي مذاق النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يعني تبعث أبريذيو يعني من هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تحبي من رب العالمين تحبي من النبي صلى الله عليه وسلم الدليل هو كان اشتماشي ذيلس الدليل ينس فاتبعوني يحببكم الله تبعث الدبريدي وخذ مثلك يخدمه يعني بمفهوم المخالفة أنديثوا في تيون النبي صلى الله عليه وسلم عبد السنتي عبد السا النبي صلى الله عليه وسلم قارت سملت انت قارت سبلكن وكي قارنك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم غير شهر فوين وثاني سكدي غير شهد فوي أنه المحبين ستنقص تضعف خطأ لو كانت تحبيت أتطبع تبريد من النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بالعالمين القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خذ منت أين يكون نهى بعدكم في الناس أكيد يقدر بالعالمين أدي أستولي وانتي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أكي قارن تتحبيغ النبي صلى الله عليه وسلم أقلق شهر ربيع الأول ذو شهر حسب الروايات أنه يلو الشهري الثامن نغتسع نغثاني عشر إلى الخلاف قال المؤرخين أكيني ذي الوقت قاش يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نكي تحبيغ النبي صلى الله عليه وسلم أقلق قشان المولد النبوي كدوري غنو تحبيغ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي استغلطاري مانيش النبي صلى الله عليه وسلم أقلق سرخص تقل محب بينس ما إلا تخدمتاسي ونشهرك سقاس أقلق سنقص تقل محب بين النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا تخدمتاسي ونواسك سقاس بشاتي تسمكتيت طول العام أنك قمشنت طول العام أوليك ضبلات من بعد الدياسيون واسق سقاس سمطاس المولود تحتفلت النبي صلى الله عليه وسلم أنشتيت سنقص تقل قيمينس يوثن تمطوث تولى ديليس قل مدرسة تويز بلاكارت تكتباس لنا تحبيخ كما يما عيد الأمهات لوي مارس ناسي ما زداش ودوائي غيلي ناسي ما سقرنا قل جماعة أنه إما ثنغت سعيون العيد قاسي سميس عيد الأمهات خذ مغامد لاكارت باش نتي تفكر تشروغي ما ساي ناس وهاي اللي استوه الغيون واسق سقاس الناس تي لاق كل نهار مره تكشم تضخه ما تزلط تسوزن تي اي تسوزن تي تي ما تحبيه كم اي ما يدير بان الناس تفكي تي واسق سقاس تي دي ماي باش يدني نيق النبي صلى الله عليه وسلم اما كسفري كي تقع بوتيس غدوني النبي صلى الله عليه وسلم يسفري كي تقع الظلمات غ النور يسفري كي تقع الكفر غ الايمان يسفري كي تقع الضلال غ الهدايه ويستفكتي واسق سقاس يون واسق سقاس وإذا شو نخدم جيون واسق سقاس أيثما نشعل أيثي شماعين نستارتيق الحرايق أشعل شماعين بالعقيدة النصارى ماشي ذا قلنا أستارتيق الحرايق بالعقيدة البوذيين لشينوار ماشي ذا العقيدة النغثية نكنين جمعيه انتي ديك لنسنت الإسلام انساسيفك الطرفة دي استعفو أود شوياغ النصارى أود شوياغ البوذيين ورانا نحتفلوا بعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كي تحتفلنا العبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبان النبي صلى الله عليه وسلم كنسينا وين لو كان ثقين قوش عالم شماعين دو استرتق الحرايق شعلا سكاني الغابة غنفرح يكل استرتق تاخر عن تلقزة نفرح مران نور ما ثقل غو استرتق سو استرتقلت بين تد المحبان النبي صلى الله عليه وسلم ده شو ذا المعنى قلنا نزيس مش أي معنى السفاهة تعقنت السفر قلنا السفر السالب إيوا شو لأن حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم مشيكش عالم شماعين مشيك الحرايق مشيك خدمة الطمينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أسمالك زرغيما تمشابه دي النبي صلى الله عليه وسلم أدي كريونا ديويس الحرايق ديويس شماعين ديويس السينيال وشي نقل تحتفل من بعد تلتزيس ورسعين أقرى من شبيهات النبي صلى الله عليه وسلم لقل الأخلاق لقل الهضوريس لقل العقيدينس لقل العبادينس لقل الشكلينس أزو حزي سوري تمشابه النبي صلى الله عليه وسلم أم كرتي تقل تحبي النبي صلى الله عليه وسلم قشو في تحبيه يعجبك كان كيا يواش الدوس النبي صلى الله عليه وسلم إن دوي في ذي الإمام نون جعل في ذي الإمام نون جعل في ذي القدوة نون من كيف الإكزامبل نون من كيف الموديل نون ما كثا من كيا أن ما جم النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق أن ما جم من تجل العبادة أن ما جم من تجل السلوك النق الإيمان النق الهذور النق أن ما جم النبي صلى الله عليه وسلم إنسان خاطئ هذا احتفل سوية سلعوج بس حزوح زي سوري اللي تمشابه النبي صلى الله عليه وسلم أنت المحبين إن المحب لمن يحب مطيع زر الشباب زر الشابات واش تقشيشين نتورا تصفتيون الشاب يتحبيون غناي يتحبيون جواب يتحبيون ممثل يتحبي غيوث من الدرجة حقيقة يتحبي أنشهد فلاس أنه صح يتحبي أم كيف على متشيخ يتحبي ظريف أم كيف يتعاند إمشتك نقمشتوينا إتلوسك نقلساوينا ماذا جوار نميروينس دايمز دفير وعروريس لهذوري سام لهذوري أكنيك مقو جوار نردي ماك الشابي يتعانى ذي لأن المحب لمن يحب مطيع ويذ صحي تحبيث لأنه ميتي تحبي تعانى ذي يتلو سامن تيت ماك جامن تيت عانى ذيس والله إلا نحتل العباد ما إلا وينك تحب وليت تترك يوث الفكهة ناغي تحبي يوث الريحة مثلا والله هتزلت نتيت إكره الفكهة النظار إيوا شو كي قالوا علي مغارة بصحوا لي علي مالا خطر العقلي نسي في برمجن قال نصل السبكونسيون لا وعي ينس إثي برمجل أنه هذه كره الفكهة هي خطر وإنك تحبي غانكني كرهيت أفي تعاند بلا ما ذي علم أمو قشيشة مزيان غباباس قشيشة مزيان تعاند باباس خطر يتحبي باباس تقشيش تعاند إماس خطر تحبي إماس وهكذا تقشيش تناطني أتفغ ديوث المغنية استعجب أتصفت تلوسة من تساف تتغني غامن تساف تسمشت شعري سامن تساف اللبسة غامن تساف استوقي عليك العيبة ما أخذ من تذيمي المهم أنك تحبي تغني فيه أذل سغامن تساف أكيف تخمي من بعد ما رد نسى غور شتي ايها المسلمين دي قارن تحبير النبي صلى الله عليه وسلم عدن كل واش ولا يتقششين ايا نهني وياك تحبين عزنت تمشابه ناس حيتشي ازوحوا لي سعي الشبيه زيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لاك الظاهر ولاك البط من بعد تصطيتي تحتفل غنكيس الحريق تشمع بس المحبه وهناك النبي صلى الله عليه وسلم اسمع دي الحقواس كيشو دلولو اخذ في شماعين دي الحريق تسترتقى ماشي ذين يدينا غريفنا إن كلكم يدخل الجنة إلا من أبى إنك تكشميك لغى الجنة حاشا وينين بغارة من هو يبغانا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله ناس من أطاعني دخل الجنة ومن عاصاني فقد أبى إنك نكي ما تحبي من يتبغي من الخير العمرة ثنون نبغى تنصفرح يوم القيامة أثنطوع أثنعصر قال رسول الله الناس على العين والرأس أنشتذ الواجب تبقي أنشتذ الحرام بعدك في اللاس أكيد يقول على ذي ما جي مسلم أما نكني غاية ثماثورة ما شو نخدم نكني ثورة النبي صلى الله عليه وسلم بريد سيراح السا نكني سي مسلم منه انتفى بريد نطنين ماطي ذا بريد نطن خلاف خلاف النبي صلى الله عليه وسلم والدالي أنه لو كان دندميون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل نظر أنا فوث نطبيقه خلينا ندندم السيرين سكيف يون الحديث يون الحديث أدندم الحديث عند الدقار النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الجاري إلا كان الخير استخدمت الجاري فتش الله رحش مثت في تركة وقات ترزد ويديون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زرت رش ما تطبيقت أثني وسكس الجار أثني وسكس الوالدين أثني وسكس تظليت أثني وسكس كذا خلينا شحال لك يوصى أنت شو تطبيقت كان شتي طبيقته ماذا زوح أن بعد تصدت تحتفل تسمى والدين شو كحواجر النبي صلى الله عليه وسلم وكي حواجر نرد خصوصا أنه مش علي شماعين للحريقين ماشي ذا قلنا يوث النصارى طيبنين البوذيين ماشي ذا قلنا ماشي من سمة أهل الإسلام أدي سيول أدي سلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكي قال خطيئ قال كي نوفيح كان القرآن رد طبقا طيب العقيدة نيرومين نيرومين نخص دي جانتي نيرومين بشاخ كسن الدين النار خطأ ذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم إن تجغد زيون اسم هذا المثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجغد زيون سنة لحوايش تمطفهم الزيسن وتصدع مارا ده شو أنت يا رسول الله كتاب الله وسنتي إن تجغد القرآن ذي الأحاديثين أمسني في الراول ما تبغي تصفر فرطغ الجنف يونيفر ذي القرآن يونيفر ذي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسندي رومي نغيست عمر نغيست دمر القرن 30 سنة أوان الناس مسلمين يعرن وسنزميري نرى لقصن قرطيني ونفر أني وفريق سهلة قرط وين القرآن وين الأحاديث وين الأحاديث قرطنا غيفرني الأحاديث فرفر ثورة نتفرفر سي ونفر نقاس خطي القرآن كان أما كان القرآن خلاص نحفتيه نفهميه نطبقيه نفرات نتا لا قرآن ولا حديث ولو أن بعث طرايا غستينتي ونقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنين كتاب من غيني قلنق القرآن النبي صلى الله عليه وسلم المستحب لا يا أخي تسديوث تمطوث ابن مسعود ابن مسعود ده صحابي الناس ولادي كتشي يقفتون فقار تصد الحرام ثمطوثة تلقت الحواج بيني الناس ده الصح اني غدك غلا حرام ثمطوثة تلقت الحواج بي ساكنس نديفك ربي غير أهنتج أهنتسق مكانا كما ثبران تمشتا كذا يا أما القطا يكني لقت نستور الخلافة ثرند ذا الخيط ويوري جزارة غيثنا الناس ده شو استناث مطوثة يكنيس أهدان العيبة الترى الناس قراغ القرآن جميد دي بذلا ميذ لفع سورة الفاتحة ميذ سورة الناس تسين حزب الناس سورو في غالة يوث الآية إدي قارن أنه هالقطيغ الحرام زعما تبغى ستيني فكيد يوث انت سورة ناغ فكيد يوث الآية أن دار بيزي سيقارد الحرام تمطوثة القطوية كي الناس لو كانت قرات مليح لو كانت وفيت دلت الآية يدي قارن نشتي الناس قراغروا في غرع الناس قرا ترى أول ما رب العالمين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الناس ذو الصح قرأت الناس ذو المعنى يقارد ربي أين دين النبي ذوين يكون من عزيز أنك بين دين رب العالمين كيف كيف أين يكون دين النبي ذن إن ذي رب العالمين الناس إيه ذو الصح الناس ما لنكي سليغة سين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة ويد الحديث الطويل زيس الملعوني من بينهم النامصة والمتنمصة تبغي تكست الآية هي با بروبلام الشغلي ما نشتي تكست الآيين وتكشمت في عداد أهل الكفر الشغلي موي كتشذا أنا أيها المسلم أقليك فورا نجم لك الاسم الإسلام تبغي تكست الآيين كي ديرونجين وما أتاكم الرسول فخذوه أشتي فلاش أم الإسلام ذو القرآن في ظهور طلعت ظهور العمري إذا مرت صلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدي مليح مزغني في الدي توليف أستبق في ذا قار لأن النبي صلى الله عليه وسلم إناد أن السنة ينس أكام القرآن أين الدين القرآن ربي ذوين الدين النبي صلى الله عليه وسلم ذي يوث الحاجة الدون الوحي ويسمس القرآن ويسمس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذي نغدي أمره أمره من سلامي ووليس أثن طبق ويك لا يثمي وشقلا نهضري في تبشو السهورة ريماننا نهضري في خطر مالك شميون غز كغذي توسقسي من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم باش هذه جوابك صحة لازم ذيك الدنيا تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم غد درجة تمقرنت خير من نفسيك خير من دريك خير من تمطوثيك خير من مولانيك لازم تحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزل ما دام تحبيت أمكات على متنوث وتتدرجة تحبيت أتفت المحبية ثويك غيوث الحاجة ذا شوت أنه تطوعت النبي صلى الله عليه وسلم ما طلحك تطوعت النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير أثناك بشرق أنك تشي بإذن الله مرتك شمت غزك أقدين من نبيك أستنيت نبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم وتدنيت بكل عز إيوا شو خطر ضصح ذيك الدنيا أتقصرت أتهضرت كذا تلحقد كان قال رسول الله حبس إن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس ذيك العلماء لنا تمناقش النقش وزني الحرام وزني مثلا بالك خاطي بالك ذي المكروه بالك وثفهم طرى بالك كذا أدنى تقيم زيسنا سينيغي الناد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سيني خلاص مدام الناد النبي صلى الله عليه وسلم العقلية وتسلسغ الطرف نكنيث ولا غيثنا نويد السنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث نساسين تقطرف نويد العقلية في النوم أستنيتي وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكين إن كي جو بانس إن كي كنتواليغ إن كي كنزارة نورمال مون شو نورمال مون هي جو بانس هين تيين هكي ثيني قلنز دفير نمي وين هكي ثوري جزارة إيه إنّ النبي صلى الله عليه وسلم مي كذا وكذا مني هكذا الفلسفة الزفير إنّ النبي صلى الله عليه وسلم ندى على العين والرأس طبق وزمير ثلاث طبقات ندى يا ربي وفقية سهلتية أم ثلاث طبقة دايا ويتفلسفة ويتقارى بارسكو زيهنا بارسكتورانا زايدين بدل ديننا زيحولين بدل دولا ونيجين بدل دولا ونيجين بدل وعلى جل مثلا تريسيتان بدل الدين وعلى جل ثورة مثلا لافيون هذين بدل الدين الدين دي ونيثنا ذوين نيجي لانج الوقت أبو بكر الصديق ذوين نيجي لانج الوقت النغم كنيثورة ذا شو قلنا بدلن دولا وننر إمير النملة سن قال الله قال الرسول أذحسن أذحبسن كلش ينظر بينا دنبير دويك غيبغان الصالحة نكنيثورة قال الله قال الرسول ولو إن ندفلان نغل عقلية ونكي نغل ندف الدرف نغل ند العيبات ند الكيب ند الماجوريتي أذحسن أكي إيوا شو غاكي غايثنا من بعد نطامع عنه ما رانكش مغزك ونر أدن وريغ أنه نتحبي النبي صلى الله عليه وسلم يشد قاغان شتغيثنا باش أنفهم ذا شو ذا المعنى اللي محبا النبي صلى الله عليه وسلم قيس وحيد العمري كيقنا بعض الناس تتزلط في المسجد يتزلط أتصفت غلطة كيقرا ولا شو ننغلط رايثما قدين دي العلماء غلطهم ولكن العيب ماشي الغلط العيبين دي تسنزد فيه الغلط أتغلط تستيت الشيخ غلطت ماذا تعرفه وليت وحسب هذا الغلط خطا تعرفه هي لو ان غلطره ولكن عندك الاشكال ماذا بدرت في الصفه خطي ماشي كذا كذا خطي تما قلك في غلطت ثاني تعميت الغلط ني الخطا ني ني غدا تعرف الانسان يتزلى اكيد تنهض سواء الشيخ رافين هو النغدي من الموصل اسيني راجي ما نزقليت على تكا وكا النبي صلى الله عليه وسلم ان كذا وكذا اكديني اذا شو دين النبي فلا ما راك تهضر العقليات اكيد ناخذ مرايا ناخذ ميا بلك ذي العقلية سوري فيه مارو للسينارة بس حمالك ديني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال الله إيش هلك ديني في عوذك ديني كي جزي ربي سالخير أجمع ثو الله تي ثبصر تي روح تراش ليون مالا ذي بنو زي صديفات روح تستنيت والله هار تبريك تين زمرات تغلي والله هار الصوريين زمرات يغلي هذي فرح خطري واشو ما يغلي تدي غلي فلا سذي مث بس حمالك تقلق الدين وري فرح را استيت غلط تجمع مشاكل إن ذنبي كذا إن ضربي كذا لكن يا ودي زال كانك نطفيت العيبة تزلا الزال كان لكن طفيت العيبات تزلع تياري ماني قلت بلاس قدوك نتيار من العيبات نبي صلى الله عليه وسلم دي شغدي إن غيث ماجي الحديث من مالك بن الحويري في الدروة البخاري إن تصلوا أمك أكيد توفي من الغشي صلوا كما رأيتموني أصلي زل مكني تزلع غنكي الصحابة طلن غن نبي صلى الله عليه وسلم رفض انتظلي تزيس وين اختدم كي تظل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تذكرت كتشي غيتيني تظل كانك انتوفيت فقرت يا رسول الله واش تعتبت ماني كنت عارف نتظلي في الموديل داكلاو واش تعتبت ماني في توريطه غتظلي قال حيج صفت العبد قال حيج استيتي فلان الحج لازم كذا زيز كذا زيز كذا كي نزالك حج كانك نخدمني كيلو خلاص يا اخي ماشي حج كانك انتوفي تخدمني كيل حج كي يدينا الشرع بالك العباد ني واحد من حج تستنى راه بالك وفقي هنا راه بالك تولى هنا راه سقسيت العالم ماشي كي نخدم على ماجوريتي اش يدي قرن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج جاي يبدد بمكان الحج يدور دغ الصحابه 140 الف صحابي قلنا ندينا لكن تقارن حجه الوداع ان تخذوا عني مناسككم 140 الف اذا ما سنيني حج كان المهم بالنيه تبارك قالوا لك دوار كان الكعبه فلي تطرط وخلاص السلام عليكم تش سنين خذوا عني مناسككم المناسك يعني الحج ابث في اللي اويث في اللي الحج نون اكني خدمه غير تخدمم اكني حرفي غير تحركم اين خدمه غير تخدمم الحاجه مو تخدم غير تخدم مارا فما راه تستشتي في وقت الحج كان كنطوفي الظل كان كنطوفي يا ولدي خدم كان كنطوفي انت خدم كان كنطوفي تما الدين يبوريا القران يبوريا الاحاديث يبوريا طبع كان كل يوم نبي خدم سلعه عقليه خطيره يتم تقرا خدم كان كنطوفي اني دوري داك ما مشي قال خدم النبي صلى الله عليه وسلم والريد انو تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم والريد انو تعظمت الامر من النبي صلى الله عليه وسلم اني دا الظل غير كنك تظل النبي الزوم غير كنك تزوم النبي اسعور الاخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم اسعور كذا يعني غير كنك قال النبي عليه الصلاه والسلام وانظر الصحابه رضي الله عنهم يقلن صح تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم الا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيون القسم غنص العلماء الاصول اين قلن ماشي ديال الوجبه في تطبعه تزيس بالامور قلن بالحياه العامه كن يقارن ابن عمر اتبع تزيس المثال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتوف تولت نيك الزيلت في النبي صلى الله عليه وسلم ما رديكش مس حضارة قرويس كيفاش تتحكى مع راسو قرويس ابن عمر ما رديكش مس حضارة قرويس راه علي مرا اسهمانيس وانت داك زلان في النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التباعث باش يخدم حتى ذ الحوايج تكفغني الدين الحوايج تكني قار نورمال باش نقار في وراه حاجة عادية التباعث زيس اين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما تيخدم خليناك تظلي تقل حيج وين في حلاد نهضر طلع نهضر في الصحابة ارقزن مقرنن ويق الحوايج تقل الامور العادية بزر النبي صلى الله عليه وسلم يحرك قريص اللي يحرك انسان انا قريص الا الصحابة اروند بعض الاحاديث قال حديث ني يخدم زيس النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة قبض على لحيته الا هضر يخدم مكة كل صحابي غير دير والحديث اللي يخدم مكة اتعنى ليه حتى الهضره مشيت ديننا شي ترازم ما تصيتي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا انت ديني وك دينك نيك تخدم الا بدك يديني اللي بدك يخدم مكة ند الحديث اكدي عاوز الحرف بالحرف من شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة زرت يون القومي موكاكا في حالة سقسيت في التطبيق في حالة سقسيت خاطر سي سير نسقى حاجة رسمية أنه قال وقع لن تباعنت ماشي شبر شبر شعرة شعرة أين خدمة خدمة ويغس حيثنا من نندن كنين تحبين النبي صلى الله عليه وسلم تحبين صد الصح تكريوث الصحابيات تشيع ثلاثة درياس غلغزوة وروح نتجاهدن النبي صلى الله عليه وسلم اسمي دو لاندين تدون العيبان كتشمن ارغازني ونيون وين راه ديك شمن يعني راه المدينه اتخبر مثلا مي من مزوار يموت ترحم ربي قال اسمنا لله وانا اليه راجع تقيم شويه فيت بعد ويسي ثاني يموت مي ويسي يموت ان لله وانا اليه راجع تقيم شويه وسد ويس ثلاثه ثاني يموت مي موس ثلاثه ان لله وانا اليه راجع ثلاثه الدريه يموت في الضربه تقيم شويه طلثوا للمشكل ولا شيف النبي صلى الله عليه وسلم تبدا تسقسي تقلق يموت النبي صلى الله عليه وسلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم انا سخاطي عافاي تسدد من بعد باش استحلى باش من بعد تهنى ثلاثه الدريا وقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت ساعات الدرت هذا مثني كل مهم كدي ولي النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي المحبه بصح زوار النبي صلى الله عليه وسلم في الدرياس يقرح هذا مثل الدريا بصح هذا مثل الدريا وباش هذه منع النبي صلى الله عليه وسلم قبله اكيد دي الحاله هذه ما كيمشي نكني غايث ما قلاغون هو طرا في لوفتي اقلاغون هو طرا يونك دي ناويد الدريا كذا مثل خاصه انا ني قلان تورا الفوضى عندك لا يونك كاويد الدريا كذا مثل شي كذا الفتنه كتحفظ الفوضى نكني اذا شد نقا نقا راه طبق اذا شد دقه هي كان اغا صرا يصلحات ماشي الصلحه ونكي ماشي الصلحه الجامع الصلحه كتشي نكي ما طبق غير الصلحه وكتشي ما طبقتي الصلحه ولكن دشون خدمين كني رايفنا عام 12 شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخدمك ولاش ونتشبه لك النبي صلى الله عليه وسلم دي الحقيقة نزوزك سجاس نسمى ياس المولد نسمى ياس المولود شوية الحرائق شوية كذا شوية كذا أقلق نتحبي النبي صلى الله عليه وسلم نسرفق مولود يا مولود شوية نطمينا والسلام عليكم أقلق نتحبي النبي صلى الله عليه وسلم نويد الكشيغ الجنس بالك تكل احتمانك هذا لقي مغاوي انك تخمي منك هذا لا تنوض سيد المحبة هذا لا تنوض سيد المحبة أنت الله أنت الأخلاقينك أنت الله أنت العبادة فينك أنت الله أنت سلوكية فينك ذات سلوكية من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يفنى ذيني قعر مليح مليح أتخلفت الأمر ينس نغتصوص ضد السنة ينس حس مليح العنصري ذيني قعر مليح أتستهزت النبي صلى الله عليه وسلم نغتستهزت الحديث ينس نغتستهزت السنة ينس الدجا ديني قعر مليح قدر بيقر القرآن إن شانئك هو الأبطر شو المعنى إن شانئك هو الأبطر أثنوين لك يخذ من دع ذوي يا محمد صلى الله عليه وسلم شانئك يعني وينك كرهن وينك استهزين زي هو الأبطر شو الأبطر مقطوع الخير يعني ويريد سفارة سم الله لكن قصد قبيل يعني زمرتجمع وتفطر غسم الله لك الدني فيك قبل الأخر في الأخر في واحدة سنهضر في الدني وتفطر غسم الله لك الدني على جليوث الحاجة على جليون واستهزت النبي صلى الله عليه وسلم نغستهزت الحديث ينس نغستهزت السنة ينس غس دي مسلم يظليت قينا هالدرغة دي مسلم هالدرغة للكافر الكافر وين الشغليس الوحدس هالدرغة في مسلم يون دي مسلم أذي استهزيس النبي صلى الله عليه وسلم إلو كان سوق الصر حاجة تمقانت يقيم النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول يوفاتي تتسو ظلمات الشمال تتسلاقوش يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أكن ريث وسطنا أكن ريكو السير ما توفيتي ابن أغو فيركيد تتسو الشمال الناس سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذ النبي صلى الله عليه وسلم قايت ما تكتشت من الأدب أثير الأدب روح طبق الأدب ياك نزرت راش ما تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم نيك سمي الله مرة تقيمت في طابلين بسم الله روح الشيطان تيذيوث وكبارك ربيك المكلة وكل بيمينك اجس اليمين سوي فوس مشي سو ظلمات مشي الشمال مشي سلاقوش سلا دروات راس الشط وسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك تشتيني بلنزاتي مرة تقيمت في الطابلة واحد العباد وقرري فاسنك غويني كيبعادن اكد سلسن مثلا زريغا مثلا طبسا كزي ساكسو وقرري فوسيك غمر صنك بعادن غوينيك دي قبلن دميثي الزاتي الأدب شوف حتى هذا المكليس حفطاكت النبي صلى الله عليه وسلم نكني غايث ما بين قوسين يسمح من صدك يمين عوجك ماشي ذي العيبك الإسلام العيبة الزينة ونطبيقها هذا شو قلنك الدين وإذا الأدب مرة تقيمت في الطابلة روح غث مغراث قيمت في الطابلة زرت والله هتفقت النتيجة أصنيت وياه يا إما ماشي ذي مسلمة نغو السنة ردينا ديوث زي سنتك ولاش الأدب أي مرة ولاش أثني كرا غرديه نفنا كثنا كثنا بسم الله هاي في حلط نهضر في الناس فور فيه فروح ديركت إيوا شو غنشتي السنة رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم نغدو ويغي والصاف نسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شو جديه نوية الناس كنس مقارن كنين سنة تدسيلس كنس الفعيل الناس لا أستطيع أزمير غرا ما ناكلش الناس شو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة راه ما عليش ولاش في الناس كين قارن كنين كني كل شيء قل سيريان ديتو كل شيء نورمال كل حاجة خفيفة الناس لا استطعت لا استطعت في المعنى صراحة ورت زمرت فشلت يمينه اقر فوسي سيميري مير من آيات النبي صلى الله عليه وسلم اسقر فوسي رب العالمين ميري مير إيوا شو خطر خلفة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سو استهزي سو مسخر أنك زمرتاش تسليامي وذا قوشي غير ثلاث زمرتاش تسليامي أتنع تصابت شوية بذن تصرحت لعبة تولي كتبن ستار ننسى والله غيت مزرعي ونتوضي ستار نيس والله غير ذيني الزرافي تيو يتوضى يوري سعاري فسن خلقيت الله عز وجل بلي فسن ناقرت نص مزري غارة ورانت دي توضى يقل ما يضى سيطار نيس ايتني تحكي دور زمير غارة تشغسو درواتي اني دبغي غارة حاجة واحد اخرى نعم ذا قوشي مثل ليت مي شوية اسا تصغري تسا كذا بس حمارة تعال تقل بالك بغي غير الطبخ غذا شو دينا نبي غاكي اعون رب العالمين رب العالمين دينيك تحبي ما دي زر يولين عاد سابق كرا سمثقة تصيار بي يوذ ميك هذا الخدمة غنشتهم من كيو ثلاثة مرات شخص سوفو سوز مير غارة يوذ ميك كان ربي باش اتبعه كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومالو كان منك تلقات شخص سوفو سيس ويستحلى كيك تحبي رب العالمين كيزر النفوذ ميس كيف بدل تفوس مثلا فهو ين ناس زمر غير الناس ورت زمر تقر فوس سيميرين اشحال ولاو نيك قرن كني غير يثما يتخالف من الامر النبي صلى الله عليه وسلم كني ماشي دي فاس النغيت قرين خطا لو كان دي فاس النغ لو كان 18 بالمعجزات 18 بالمجتمع خلاص انقليك البركه سي اسقرا يا رب العالمين ولاو النغ عياذا بالله الذكرية ونكين الله مزرع هذا شيء يوغن ورفي غير السم الله أن دي روحك كل شيء باللع روح أدع لك ستبني صوصة دي في الكاط يحبس أين دي روح كل شيء باللع في قرع لي مغاري وشو والله هنا تشتق العب ذي أتشكرت تتحفت تتفهمت الحياة أتفت يونو بريد على الأقل نغب زفي بردا استهزيون وبريد السنة النبي صلى الله عليه وسلم نغي استهزس النبي صلى الله عليه وسلم اخلصي رب العالمين قدوني تخطر شو دي قارب العالمين إن شانئك هو الأبطر أثنوين الذي تتصنف الله قد النيث أثنوين لك يخذ من دعذا قد النيث أتخلص قد النيث أيين قبل الآخر سوى شو أنه ذي ذي لأبطر أبطر ذا شو ثم نتشغل ناتي استقبالي ولتفال سم الله كل شيء باللع كل صفبا ولعني ماذا شو ثيوغا خطر استهزس سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا ثراغ يدا نحسب اشحال عبادك استهزين سن النبي يدا نحسب اشحال عبادك استهزين سن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدا نحسب اشحال عبادك استهزين سن ناس من بعد دياس المولود هذه استعمل شوية الحرائق شوية كذا وهذه تصوتي وهذه نقزيمانيس انت طول العام يكثق النبي صلى الله عليه وسلم طول العام يكثق العيب هذه تطبيق السنة النبي صلى الله عليه وسلم روحة تطبق تبريديش روحة تطعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تشتح ورديح قاس المولود أركيس الجن أركيس الجن العملين الصالح الإيمان الصحيح بالعمل الصالح دين أركيس الجن أجمع إيوعر مليح حكني دنيق أنه الإنسان هذه خالفة بريدنا النبي صلى الله عليه وسلم نغذي استهزيسيس ثيني قعر من مليح حيثي أولا أتخلص تتقدنف إن شانئك هو الأبطر ثانيا أتخلص تتقزكينك من نبيك كتوفي قرار بسطة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تحبي تكتشي محمد صلى الله عليه وسلم يوين الحديث وثيت تطبق طارع يوين الأمر قل أو أمير ينسو ثيت تطبق طارع يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم سكذا وثطبق طارع إنهاك فثيث خدمتت أم كراتيتن كتحبي النبي صلى الله عليه وسلم العباد اللي تحبي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم العباد المؤمنين تصحيك تطبيق عند شو ديننا دوي الصحيح ما قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول تعفي يعني تعثر بالعالمين تطعم الرسول صلى الله عليه وسلم تدون الوحي طعن سن تطعثر به وتطعثر النبي كل انسان يقلنا يثنا يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع العقل وي مثلا الانسان في سوق بدل العمل سيقرد النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه المعروف من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اقرك النبي صلى الله عليه وسلم خراوي النادي خذ من العمل ما غادي يسفغ العمل قدين واللي غير كيخدم فهو مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا امرنا يعني الدين دويغن كين ماشي كيخدم فهو رد مردود فتظلت مشى من النبي صلى الله عليه وسلم تظلت تجلس الخلل الأخلاق يتمشى من الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذي الخلل العقيدينك وهو أخطر ما يلمشى من العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذي الخلل السلوكينك المظهرينك كلش لازم ذي لغة من النبي صلى الله عليه وسلم أتصدو تسكرة كرة أتطبق تسكرة كرة نعم ولكن ذي الدو طبق ديني قعر المليح فكثير من الناس يخلصيهم الله عز وجل ديك دوني ثقب الأخير أحد العلماء يذكر دوه أحمد شاكر يذكر ديوث القصة ترى السنين الماضية ترى بلد مصر يلون الملك اسمه الملك فؤاد تقدر نحكم ثمرة مصر قبل الجمال عبد الناصر وغيره الملكين اللي تحبيون الأديب اسمه طه حسين طه حسين الأديب معروف يكتب كيكا الكتب وإن كان الفائدة اللغة العربية ما لديكش مغدين أين يكتب زيس كثير من المخالفة طه حسين إذا درغل إثم ولتولره تدوس الوظر في بالكانين وليت ولارا طه حسين مال ديكش مغمصر يتكرمي في السلطانية وهو الملك فؤاد يتساوي في دغل قصرين يتكاسا كذري من يعني تكرمي في تحبي الملك يكش ماضي الزلق يون المسجد قل المسجد دي إلا يون الإمام يوليغ المنبر باش ردي خطب السنية الجمعة أي صلاة صلاة العيد أسميك زلقش من الملك فؤاد يبغى تديشكر وليو فارد شرد دي هضر يبغى تديشكر السلطان ونسان المنبر المقر باش تشكر السلطان المنبر المقر باش تصحف العباد الدين انسان نعم الا ما جل ضيق ان دات تشكرت ما غنداس تدعو تسل خير ناخ كذا الا مكانيس ولكن ويميك زراك السلطان يكش من ذي الزلا غورس يحرفونيس ايضا قارين كوع من الامور باش يسينا باش هاد ديسكور سكريفيب الناس هذه جازي ربي السلطانيه مثلا ابن الجمعيين اخذ من كذا. المهم اين يخدم بالخير الكريفيد مثلا دعوة الخير والسلام باش يسي النوايا الناس وين الرجل ما عبس وما تولى لما جاءه الاعمى. الناس وين ورع بسارة لم يعبس ولم يتولى لما جاءه الأعمى. سلم سورة عبس قرزي رب العالمين عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم يسد وإذا در غلغ النبي صلى الله عليه وسلم يهدرس النبي صلى الله عليه وسلم اللي شغله هدر راح يذويك نطم شغل النبي صلى الله عليه وسلم وليب غالم يزدقر الهضر أخين هدر غذويك قالك تشل هضر. فإنزل رب العالمين تصورت سي شغل قرس النبي صلى الله عليه وسلم وشقى وإذا در غال ما عليش لو كان حبست واحد ويك تكملت ذيكس ذا شو سي النوايا يقرس كتشي خير النبي صلى الله عليه وسلم كتشي ما عبست وما توليت اسمي دي وسدر غلا غوريك توصلت كتشي غير غرس شو ذي المعنين المعنين كتشي خير من النبي صلى الله عليه وسلم ايو ثاتسيت اكنس قارن تغير الشكل من اجل الاكل اغير الشكل الصورة باش هذيتش خطر من بعض ديفك السلطان للشكل ان تسيت اكرد العالم ايني وهو والد احمد شاكر ان يسجمع اسمي فوق الجمعة ان يسجمع مثلا الامام ميز ظلم زدفيرة كفر بالله عز وجل أفني كفر رب العالمين. وي خير النبي صلى الله عليه وسلم ديجا مرة تنت أبو بكر خير النبي صلى الله عليه وسلم وي جزاء خليك وي ثورة السلطة الناس تعاوذ ما كيف تظل يثنون ظلم زدفير إمام كفر بالله عز وجل أغي عافية رب العالمين. المهم روح يا زمان روح يا زمان شو بيغي نكدف كافر الشاهد دي أنه كراوي نقل نيلسي سين فادق النبي صلى الله عليه وسلم تخلص بالدنيا قبل الأخر إن دي العالم هي نبريد كش معز الله جيون المسجد مصر المصر سعان في العادة أكمل كني مثلا داير كل وارين دي لاني سباطن سعان يوين دع السسن سباط أضي الزلزف متوورث وذي عاس سباط بشو توكير نارا مالا نفكن انت دام زوالا دي فغنا ذي يحزات متوورث دع الدين العيبة دي ستكني ذري من على حساب مقعو السباط يعني فهو نطف كاس إن تزول مفغ وفيغ درقة زي ذي نقعو السن سباط عدى غسف كغي ذري من نطلغ وذميس وثفغ ذي الإمام النية يقول لاني هضر ذا الهضر النبري ذا عدا إسر خسيتي ضرب العالمين اللي تظل ذا الإمام قل المسجد دي قل تظل ذا السلطان ماذو نذل المسجد برنسيبال قل القاهرة إوطر دغو عساس الصباط إيوه شو يا أخي قرا يا أخي السن يا أخي السن السلطان يا أخي ريتدو واحد لك لك السلطان دشو دي سطر نايت ما غس بطل ها السطر في ديون هو ولي النفي ديون واسق الحياة إس يوثدق النبي صلى الله عليه وسلم ذايني قوع نايتنا ويديون ووالن في ديون قلن يقرار دشرة الدنيا غيث ما قل هذولين هضر الكنيس ويكون السنو ماذا زوح كل صباح كل عشان كيف تقسون النبي صلى الله عليه وسلم روح ثمتوثة استرتماني يوصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلين كذا علاقة في العمر يوث تثد في النبي صلى الله عليه وسلم تثد في السنة تسمين الدقار انت ذقيتون تسمى العرية إذ الفهامة وإذ الديفلوبمو فانت إذ يوث أن بعد 49 سنة تساوي تقرع أنت ومن الشيخ الشيخ يتدر قد تزري غار 40 سنة ما زالوا لشين خطابهم فعلم طاري واشو لحد وزري طراغي واشو ما زالوا تفهم طراغي واشو خطر استهزيت السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبطر ضربي دي قارن ماشي ذنكي ماشي الدولة ضربي إقارد وين هذه وثنك النبي صلى الله عليه وسلم وين هذه استهزينس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مقطوع وليت سفر السم الله كمي قد تفطر السم الله ألمي تبط غرب العالمين تقلت غبريدس أديسيون ناطن كيف كيف بكي قارو زي غادة شوي وغن أنت الصباح العشان يستهزي سوين الدقار النبي صلى الله عليه وسلم هذه سل الحديث هذه تصطصة هذه سل كيوث الحاجة للسنة هذه تمسخي وريت بقرار ركيفين دين النبي صلى الله عليه وسلم إما يتزلط تتزلط ظليفني كان فورفي كان كي تظليف كسر وكوعي سجد ولا شو ماذا زح زيس ذاك سمير كعي سجد دايا ولا شروح زيس يوا شو لا شروح خطر النبي صلى الله عليه وسلم قايف صلوا كما رأيتموني أصلي ظلت منك ماشي الظل كانك انطفيت من هو الزين غايف ما اسميك شمالي الزلة بيها مزوالك المسجد يروح يسقس الشيخ الجامعة الشيخ انكو ساعد الزلة غدا جديد صحفتية الزلة نغات واحد غير مصديد صحفتية الزلة قليل نغير العب ليك بغير الخير العمر فماجوريتي العب ذديك شمالي الزلة في المسجد هذا اللي يحق الشوكة وذي ميزان في الزلة وذي الزلة أدي جمعة كيف لفوتنسن وانتي وثال القبلة وإذا الخطأ الزلة كني تزلة النبي صلى الله عليه وسلم مش كني تزلة العيبة أكيني كثير من الناس تسن الشيخ انت ساعي ثمغرة غد جوجي لي غد جوجي مي أنك تديوي الحال قشرعة خمت ثمغرة أستيني قشرعة وذي الحالة تمقكة تمقكة ويذي الواجب وذي الحرام وذي المستحب وذي كذا أكيني ذي الصحلارة كتديوي الحالة تمق بس حنكني لا فامين غاكي تخدمين لا ماجوريتا كي تخدمين كذا وكذا يتسمى ويذي يعيك لين دين النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولي التطبيق عليك ده شو قرر النبي صلى الله عليه وسلم ده شو التطبيق ويه يطبق ذا شو خدمين العباد كبرى أم بعد وانت سقسي واسنقار ذا شو غيوغر وانت سقسي واسنقار إيوا شو يمكن يذين قوار الجنس وانت سقسي واسنقار ولا اسمها لا تحتفل أغسل مولي دس خمر كال حرايق كالان شماعين كالان سينيال كالان طمينة أذك شمغ الجنف بالك كما تسويك لحد والله ما تسينيغ المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يثمع أقلين تقال لأغس ربي غير لان العباد إك تحبين النبي صلى الله عليه وسلم غيوث من الدارة جزء من الطرة تخيلت اسمها دي لحق المولد تعدي أغورنس المرور الكرام إيوة شو خاطر ريس عادة شير الدير نهارني إيوة تغلطب كل عام إيوة تغني فوغم قران طول العام دا شير الدير نسني وليش دا شير الدير نو نكنين تفد دا شير الدير نو غسني خاطر طول العام أقلا غير كسار أم بعد أس المولد دنقع ذا كشفية من النغد نفين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنك من فقطك كالعناصر لديث ما غذا رب العالمين القرآن نسهر دائما قرأت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم النتفية هي آية المحنة اتمتحن زي رب العالمين العباد فكلان العبد بقال منك تحبي الرسول صلى الله عليه وسلم تحبي رب العالمين العلامة بشك نمن بشان زرزي في المحبية لازمك نظر طبعت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبة الحقيقية أما يون ديمس المدقار أنك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم أريد طبقار ذا شو دقار النبي صلى الله عليه وسلم أريد تبع على ذا شو ديج النبي صلى الله عليه وسلم القدوة ينس يعني ذلك زومبلينس من هو تعانى ذيك الدنيا تمشي ذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي غايف مثلا في الخطر ذا مقرار ما ذيك شمغز كينس من نبيك إيو عرس دين نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم لازم نكني سيم سلمن المعبود النغ ضرب العالمين المتبوع النغ ذي النبي صلى الله عليه وسلم المتبوع أي شيء ما ماشي فلان جواب ماشي فلان تغنيث ماشي فلان الممثل ماشي فلان الكافر المتبوع ينك ذي النبي صلى الله عليه وسلم وليش من هارك يبغون الخير هارك يحب من الخير كثر من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد الله عز وجل نهضر رضق المخلوقين والله ذي النبي صلى الله عليه وسلم هارك يبغون الخير خيرني مولاني خير انت نفسيتي خير من الدرياك انت راك يبغون الخير ولهذا غينك امر زيس اعلم بالصلحه اينك نهى في اللاس اعلم بالمضره فقيم زيك تشي ما تبغي تطبق ما إلا تبغيت يطبق طرارا نشتيني فويه إن بغضنا وطيفنا أدن بيّن أنه تسيّذ المحبة تسيّذ الطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما غير نطني أين يخدمني العباد وغير ذلك فتي كي ينكف بالسفهات تي كي ينكف بالحمقات تي كي ينكف بالحوايج تسعان ترى القيمة بالشرع النور الشرعية ماشي في الديانة من اللعبة ماشي في الديانة الزهور في الديانة من الجد من العمل الصالح ذي الإيمان الصحيح بسم الله السلف النغيثنا الجدود النوض الصحابة وغير ذلك بسم الله نطفن الإسلام يسعو الزيان رب العالمين قد عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لكن يغيث ما حدثت ومين رغيس عزن دين مطن حاش الإسلام اكسغ الإسلام لمذلال دين رغيس عزن الإسلام فقط فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أغيث ذل رب العالمين ميلا جا الإسلام ومما يأسف له القلب وذا شو قرحنا يثنى أنه تزرتي مسلم انتورا الجن العزين الإسلام تحفون العزة جين مطني دايما الموضوع عن المحبة النبي صلى الله عليه وسلم اختمر سواء كان اشتاع باش تبين غدا شو تدوي لحالة يخدم الإنسان قوس سنية ماشي غينا يخدم غالب الناس أدياوي مثلي ذس باش كديزو خصمي سيير أنه يقرا أنه يفهم أنه يحرش أنه يقفز أقشي شيء غادي يفرح زي سباباس أسياك ديني أسيني ميس غنية زد كان لغناني ليكيب ناسيونال غنية زد كان لغناني للفيلم نين كذا وكذا ذكرى زد كان لي اسمه لي جوار ليكيب ناسيونال يا سواء كان اشتريت زخت تسميك أنه يفهم أنه يقرا أنه ذا المؤمن أنه ذا كذا سواء كان اشتا الناس ترى شي يذكر يونغ الصحابه ما يسنيها والله ما يسنيها الناس ترى شي يقرا يوثن الصوره سوره الفاتحه وتسينا الناس ترى شي يذكر باش هو اركان الاسلام وهني السنا لين راه تصحف تي الدريات النوايا سايت ما غنوض الصلاحه ما ردي الحق المولود اش تكتيري من الدياغ الحريق تشمع واحد اويثي ضخه الناس قيمه تقيم تامني زيت اش خدمنا كلعيبه انشتي خدمت سلجهل على كل حال بصح واش تخدمان خدمان تفيون الرسول اسمي محمد صلى الله عليه وسلم نكي ماشي الحريق راك دفكو نكيك صحفت غدا شو ديننا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات صحفت ميك تمزيان انه اللي يخدم النيه الاعمال اقارد النبي صلى الله عليه وسلم تسوي تدير ليك تمزيان مثلا القريبه تمغار اصلي في ناد النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمت ثمرات تمغار تخم الحجاب كمي غير اللي راه تعزز تسمرات تمغارات ام داغ الحجاب تخم الحجاب كتني دنا عام بابا فايف واش راه تربيت الدريك ما تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما الا كنتي الدريك روح غير غزر تكمل تسنس الحريق تشمعي وتقات انك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماشي المحبه غير ما هذا راه تصغلت الثماني والله ما تسيد المحبه المحبه غاس مره تربيت الدرياك في المحبه نصح النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع والعجيب انه اليهود اعذون النغيث ما فقني ونشتا فعلم كي تربين اليهود الدريانسن اتربيتي في العكس نوين تربيت الشيء كنين ندى تربيت الدريك تحب النبي صلى الله عليه وسلم كفمزي ماشي سلح الرير نوين تربين الدريان سنة ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم أذقي من في الطابلة مثلا ثلاثة سنة رقاست المطوط ديون وقشيش أدعى لنا ربعاني كرسيين ربعان تمجلوبين أذقي من واتقي ميوثن تمجلوب ديون وكرسي فرق وقشيش نذي تميز اسم هذه مغارة سينة بابا كرسيني ويس ربعان منهوث سيني ويذي ما كان قران إغاث محمد إغاث محمد نبي عربا قال نص نبي عربا نبي مسلم ماشي نبي عربا أسماد لحقكني قال أني غير سارينس باش راه سيخدم أسي على الكادو أستيفك أثي الدادي فرح أذي روح أذي ينزيس أديس العشاء ستيكس أسيني وياك في محمد أسماد دي كلام دلتني وياك في محمد أم شاد على الغبابة أسيني مارت مغارة في تسرط إيوا شو الدرابون سن الله يون التريو ساون بلو ويتنين بلوك في المست يون النيل ويتذ الفورات النيل دمصر الفرات للعراق سقرين تنقنص دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات قمصر لمثل العراق سنة سمورثنا بعد أقشي شيء مرة ذي خدزر سيقار ثمورثنا يكنوث ويتار إنشت النية تم زيان مصر تسند العراق تسند قنص إيه ذي كتشارة صوت ذي كتشي بده ذي كتشي سقرين غاكي ذي كتربية ذي كتشارة صوت نكان إنشت النية لكن هنا بديوي ميسا سيقار غنية زد كانت الليكيب ناسيونال غنية زد كان كذا شوف هم كي تربين دريان شوف هم كي تربين كني الدريان واسن قاري واش وذين قول الجناس نعلي ماري واش غايثما الجواب معروف غايثما قال غدا نشتي غايثما باش نقل غبري ماشي باش نحسب غايثما انا غنحسب واحد نحن دعاة ولسنا قضاة قلا غندعون بغدا نسندك وليمان النغذ ويثما في النغ انطلب رب العالمين اغدير غبري ذيك الصحة وغي وفق رب العالمين باش نطبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلب رب العالمين اجعل من الذين يقولون في قبورهم ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكوني جزير رب العالمين صلى الله عليه وسلم وكني دني غايث مبتداء جماعة دي سدون أنا بدو هكا الدروس بالعقيدة المسجد بعد صلاة المغرب كساعة 10 دقائق 4 ساعة أنا ننطلق إن شاء الله ويكون جزر بزر.